وممكن يطلب من أي مسؤول في الإسكان يدبر شقة لبنته، ومش هيقول له لا. يا خسارة يا حمدي، يا خسارة، يا ريتني ما كنت عايشة علشان أسمعك تتكلم بالطريقة دي. الله الله الله، أنت بتتكلمي بطريقة ستي بالظبط يا فريدة، وأنا ما زلت شريكي، لكن مش بشروط الحياة أيام ستي. بعد شهور قليلة تقدم لخطبتي شاب ممتاز يشغل وظيفة ذات مستقبل. احنا عملنا تحرياتنا وبصراحة ما تعبناش، سيرتك كلها عطر يا أسامة، ويزم ربيت يا ست أم أسامة. ربنا يحفظك يا أبو فريدة، بنتك جوهرة تتقل بالذهب. ندخل بقى في التفاصيل اللي لابد منها. يا مرحب، احنا مش هنختلف على حاجة، بس كله إلا الشقة. فيه جواز من غير شقة يا مدام؟ ما تتنرفزيش يا هانم، مفيش جواز طبعا من غير شقة، لكن مدام الشقة في الآخر من حق الزوجة، يبقى الزوجة هي اللي تدبرها. يعني إيه الشقة في الآخر هتبقى من حق الزوجة؟ إيه الآخر دي؟ وإيه معناه؟ يعني إذا لا سمح الله كده حصل خلاف، هيخرج العريس إذا كان مخلف عيل إن شاء الله، إن شاء الله يعني يكون عنده 3 أشهر، ويرجع يعني لحضن أمه. وليه نفترض الشر ونقدر البلاء قبل وقوعه؟ ليه نتصور إنهم هيتخانقوا؟ أنا يا هانم لا بتصور ولا حاجة، أنا بس فاهمة الدنيا كويس وشايفة اللي بيجرى كويس قوي. لو كل واحد فكر بالشكل ده محدش هيتجوز أبدا. مش للدرجات دي يا سعادة البيت، احنا نحسن نيتنا ونعمل احتياطاتنا وكل شيء يمشي تمام. احنا اللي نحسن نيتنا اذا كنت حضرتك ما قدمت الشبكة وعينك على الطلاق من دلوقت. كدت اشعر بان رأسي ستنفجر يا سيدي. خرج العريس وامه وبوزهم شبر بسبب الشقة، وتعاقبت العرسان وكلهم يا مولاي كما خلقتني. وجي يوم غريب، دخل بيتنا عريس عمره 45 سنة بالتمام والكمال، بيعترف منها ب40 سنة بس. 40 سنة صحيح، لكن والله الشباب شباب القلب. مظبوط يا أخي آسف، مظبوط. وكمان الصدق، الصدق أهم شيء في مثل هذه الأمور. والله طبعا طبعا ما بنختلف. أما والله بدي أكتب للعروسة شقة على النيل. ربنا يبارك لك في حياتك معاها يا أخي آسف. والمهر 10,000 جنيه مقدم، يودع باسمها بالبنك ومثلها مؤخر، ومال يثبت في العقد. وليه مقدم المهر يودح في البنك؟ لا، لاني حجاز الشقة، حجاز الشقة بحيث تدخلها العروسة وهي جاهزة على المفتاح. في دي بقى انت راجل مفيش منك. إيه؟ ربنا يحرسك لشبابك. ايوه، بس اللي اول وشرط اخر ونور. اشرط زي ما انت عايز. انا متزوج، متزوج في بلد اخر، وليا ولدين. شرع الله، حلله ربنا. لكن معنى كده هتاخد بنتنا في بلدك تعيش مع ضرتها؟ حاشا لا يستهنم، هي هتعيش على طول هنا في مصر الحبيبة، وأنا حاجي 2 شهر كل 6 شهور بعون الله، والمصروف شهري شهر بعد شهر حيها بحسب كل احتياجاتها. طيب يا سيدي، عاوزين حضرتك بقى تدينا فرصة نفكر ونرد عليك. وخرج العريس الغني يا سيدي، وترك في البيت حريقة اشتركت فيها العيلة كلها. الله، دي بيعة مش جوازة بقى. معنى كده ان احنا بنبيع بنتنا في نظير كام 1000 جنيه وشقة. انا يا اخويا مش شايفة فيه بيع ولا حاجة، الراجل شريف ما خباش انه متجوز، ومراته في بلد ومش هنا، يعني بنتنا مش هيبقى لها ضرة في مصر. هو الراجل شاب واخلاقه راقية جدا، وبلده بتحب مصر والمصريين. احنا ملناش دعوة هو منين، انا عايزكم تعتبروه مجرد راجل ميسور الحال بيتقدم بعرض انا شخصيا شايفه مناسب جدا لبنتي. ايوه، لكن احنا ما سالناش فريده نفسها. ايوه صحيح. رايك ايه يا فريده؟ هذا السؤال اوجهه بدوري اليك انت يا سيدي، ما عساه يكون رايي. انا عين في الجنه وعين في النار، والذي سوف يقرره برنامج لو كنت مكاني سوف اختاره، لاني عاجزه عن الاختيار. فخبرني بالله عليك، ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ هم.

يعني انا من رايي ان هما ممكن يتجوزوا فعلا في شقه وفيها عفش بسيط قوي يعني. اه بابا اللي يدفع؟ لا بابايا انا لا بابا هو. طيب يعني انت من رايك نقولها برضو ما تتجوزش الراجل الكبير؟ لا اطلاقا طبعا. طيب الشاب الاولاني في امل؟ لا بصراحه الاولاني ولا الثاني فيهم ولا الثاني فيهم لان يعني الاولاني اللي هو جاي وبيقول لها باباك اللي يجيب الشقه طبعا ده شرط غريب جدا استغلالي وبعدين الثاني بيقول لها قانون الاحوال الشخصيه ان الشقه بتاعت الزوجه. طب دلوقتي هم لسه بيتجوزوا طب ليه بيتكلموا في تفاصيل الطلاق؟ استاذ عبد المجيد انا بهنيك تهنئه حاره بتلمذتك. شكرا يعني استاذ، خليتني اغير من المذيعين بتوعك. شكرا. طب بعد كده بسالك بصفتك صاحب راي وبصفتك فنان وبصفتك اب، رايك ايه في المشكله دي؟ تجوز بنتك للراجل الكبير نسبيا الموسر ولا تختار لبنتك عريس يكون يعني على باب الله لكن اللي عنده مستقبل واخلاق؟ في الحقيقه المفروض انا ما اختارش يعني. طيب. البنت هي اللي بتختار. ايوه هم بيختاروا بعض يكونوا مناسبين لبعضيهم من ناحيه السن من ناحيه المستوى ما دام مناسبين من ناحيه السن. طيب. نبقى احنا بنرفض اطلاقا الراجل الكبير او الناضج مهما كان موسر ومهما كان قادر. ما فيش شك. طيب يعني يبقى الآن إن إحنا بندعو ضيفة الشرف في حلقتنا هذا المساء الأستاذة الدكتورة كاميليا شكري. الحقيقة إن إحنا كلنا متفقين إن الزواج ده عبارة عن مشاركة وجدانية وعقلية وبعدين شركة بناء. أنا أفهم إن الزواج بالنسبة لصاحبة المشكلة إن محنش الوقت إنها تستعجل بالصورة اللي هي مصورها في مشكلتها، لأن دي لسه طالبة في جامعة، لسه كمان زي ما بعض الإخوة قالوا رأيهم ما شخصيتها ما تحددتش، مش عارفة هي بالظبط عايزة إيه. هل مجرد ثانية واحدة بقى دكتورة، حضرتك بتقولي لسه شخصيتها بتحددتش. أيوة. مش عارفة هي عايزة ايه. أيوة. بتفتكري امتى البنت او الاتاب بتقدر تصل الى المرحلة اللي بتقدر تحدد فيها هي عايزة ايه؟ هي الحقيقة ما بتعتمدش على سن، لكن من كتابة المشكلة واضح قوي انها مش واخدة قرار. عارفة ليه مش واخدة قرار يا دكتورة؟ هي في الاول قالت ايه؟ يقال انني جميلة وسني 21 سنة، وبترجع تاني تقول انا عارفة انني لست باهرة الجمال. يكون الحكاية دي لها سبب او لها اساس في انها مستعجلة تتجوز؟ والله انا شايفة انها بتقول كده وبعدين تلات عرسان يعني اتقدموا لها وهي لسه طالبة في الجامعة. ايه ده احنا حلقة دكتورة ايه؟ فيعني مش شايفة ان دي عاملة اي مشكلة بالنسبة لها. ثم انها لما تخلص الجامعة هيبقى اولا ممكن تشارك لو لقيت الشخص المناسب او الشخص اللي هي تعتقد انها ممكن تبني معاه حياة سعيدة، هتقدر تشارك ويقدروا يبنوا مع بعض حياتهم ومش هيبقى فيه المشاكل دي كلها. كل المشاكل دي جات ليه؟ لانها لسه طالبة. يعني احنا متفقين انه فكرة الزواج من الرجل الغني اللي عنده شقة وعنده فلوس وعنده لا طبعا، لان ده يعني طيب. عبارة في مستمعة فاضلة هنا اثارت مشكلة انه الشاب الاولاني مناسب جدا وانه هو طلبه ان ابو العروسه هو الملزوم بايجاد الشقه، ده طلب غير غريب ولا يدل على استغلال. هل حضرتك شايفه كده؟ لا انا شايفه ان معلش لو والد العروسه من نفسه عنده الامكانيات وهو يعرض المساعده، لكن لما يجي واحد يتجوز بنته وهو يطلب منه ان هو يساعده او يلاقي له شقه، فاعتقد ان ده حتى شعورا اهل العروسه ونفس العروسه مش هتحس انه بنى معاها او ان هو عايزها بالقدر الكافي. فانا اعتقد لا ده غلط يعني. اذا نقول لك يا انسه فريده يا ابنتي العزيزه، يا من لجأت الى برنامج لو كنت مكاني وقلتي انك هتاخدي بالكلام اللي اقوله لك ايا كان الكلام ده، مش انا اللي بقوله لك وانما اتفق عليه كل ضيوف الاستوديو، تصرف النظر عن حكاية هذا الزوج الموسر الذي لا يمتاز إلا بغناه رغم كبر سنه، ولازم تنتظري ولازم ما تستعجليش ولازم تتخرجي الأول قبل ما تفكري في الجواز. اتفقنا على هذا؟ كلنا اتفقنا على هذا. الآن